نعم. فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل. الحق التوحيد، باطل الشرك. نعم. فإذا حاد ولا درى ووقف فهو كاف في رد شبهه. نعم، إذا قلت له فسر للشرك فسكت ما يعرف، وقال أخي هذا ما هو شرك، فتقول أنت ما تعرف أصلا الشرك من التوحيد حتى تحكم. نعم. وحينئذ كفانا مؤنة جوابه. نعم، لأنه لا يجهل، ما يعرف هذا من هذا، فما نحتاج الجواب. فإن هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام، ما يعرفون الشرك من التوحيد، هذا حالهم، ولا لا يدري عن الشرك ولا أهله. نعم. ولا درى عن عبادة الأصنام، ولا ميز عبادة الأصنام من غيرها. نعم، لا يعلم من عبادة الأصنام كعبادة الملائكة، فالحكم سواء. ففي رمضان مثلا شرب الخمر وشرب الماء في حكم واحد، يفطر الصائم، فكلاهما سواء. كذلك عبادة الأصنام أو عبادة جبريل في الحكم واحد، من عبد غير الله كائنا من كان وقع في الشرك الأكبر. نعم. وإن فسرها بما فسره القرآن فهذا أيضا كفانا مؤنته، بأن جوابه صحيح، إذن ما وقعت فيه فهو شرك. والذي في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يشرف شيء من عبادات إلا لله. نعم. فهذا أيضا كفانا مؤنته، وهدم أصله الذي بنى عليه. نعم. وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير بنى أصله الذي بنى عليه، هدم أصله الذي بنى عليه اللي هو الشرك، هدم الشرك. فما زعمت بأن ما تفعله صحيح، لا، نقضته بجوابك، فكأنك اعترفت بأن ذلك شرك، شركا. نعم. وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. نعم، لعله أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه. نعم. فالحاصل أنه يتحصل منه تسع صور. نعم. من ضرب ثلاث الشبه في جوابه. نعم، ثلاث صور، عندنا ثلاث شبه، وكل شبهة لها ثلاثة أجوبة مجملة، ثلاثة ثلاثة تسعة. يعني الشبهة الأولى في ثلاثة أجوبة، والشبهة الثانية لها ثلاثة أجوبة، الآن كم؟ ستة. شبهة ثلاثة أجوبة نعيدها له تسعة. نعم. وأن عبادة الله وحده لا شريك له وهو توحيده هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا في إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم. لما في إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم النبي عليه السلام قولوا لا إله إلا الله، يعني لا تعبدون إلا الله، قالوا أجعل الآلهة التي نعبدها باطلة ولا نعبد إلا واحدا، فأنكروا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد لهدم أصنامنا. نعم. استنكروا أن يجعل الآلهة إلها واحدة. يعني هل جميع ما يعبد من دون الله في الأرض تترك ونعبد إلها واحدا؟ أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فكذلك مشركوا هذا الزمان يقولون نترك الرسول ما ندعوه نتجه إلى الله، لا، ما يمكن. نعم، بعد الله يلبس الشيطان عليهم كما أقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن كان مخلص لله الشيطان لا يستطيع أن يغير شيئا من معتقده، بحمد الله. وهذا من فضل الله سبحانه أنه لا يستطيع أن يقرب الموحدين. لهذا قل أن تجد موحدا صحيحا راسخا في العلم وضل، بفضل الله، كما في الآية المحكمة إلا عبادك منهم المخلصين. فالإنسان يسعى دائما للإخلاص مع الله سبحانه وتعالى في كل عمل. نعم.

وأنه باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله. إيه واسطة فقط. نعم. كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف حصر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نفعل إلا الشفاعة فقط، ولا نحن متيقنون، لا تنفع ولا تضر. نعم. نعم. فإذا عرفت. نعم. إلهي. غدا ما في درس إن شاء الله، السبت درس إن شاء الله، نفس يكون الشبهات والنواقض والغلو إن شاء الله، السبت إن شاء الله.